بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة. أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث فتروي في بعض النسخ فتروى فتروي الحديث كما جاء على ما روي وتصدق به وتقبل وتعلم أنه كما جاء، ولا تنصب الشهادة ولا تشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو لخير أتى به، إلا أن يكون بذلك حديث فتروي، وفي بعض النسخ فيروى. أنتم أين عندكم؟ يروى الحديث كما جاء على ما روي تصدق به وتقبل وتعلم أنه كما جاء، ولا تنصب الشهادة. تنصب نعم، يعني لا أنتم عندكم في بعض النسخ إيش؟ ولا تنص ولا تنقص تنقص نعم في نفسها تنصب أي تنص أي بمعنى تنص. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف مسألة الشهادة لأهل الصلاح بالجنة ولأهل الإجرام بالنار، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لأن هذا الأمر يتعلق بالغيبيات فهو علم غيبي، لا يستطيع أحد أن يقول فلان في الجنة أو فلان في النار إلا ما نص الدليل عليه إلا ما نص الدليل عليه، فهو أمر غيبي. والمقصود منهم هنا هم أهل القبلة وليس الكفار كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين، هؤلاء إن ماتوا ماتوا على الكفر، ويقال أنهم من أهل النار. نعم، ولكن هذا الكلام على أهل القبلة من المسلمين، لا تقل فلان في الجنة وفلان في النار، لأن هذا أمر غيبي. فالمسألة الأولى يقال لا يجوز لأحد أن يطلق هذا الحكم لغير المسلمين، إنما هذا الحكم خاص بالمسلمين، يعني لا نشهد لهم بجنة ولا نشهد لهم بنار. خرج بهذا من يا إخوة؟ خرج اليهودي والنصراني والوثني والمشرك، فهؤلاء إن ماتوا يجوز لك أن تشهد لهم بالنار. جاء فرعا من عمر وبعض من حكيمه ومختلف في رفعه ووقفه، وفيه شيء من الضعف: اذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار فبشروهم بالنار، يعني استندوا على هذا استندوا على هذا. المساله الثانيه انه يجوز اطلاق الجنس دون معين، كان تقول المؤمنون كلهم في الجنة والكفار في النار، هذا جنس، جنس المؤمن في الجنة وجنس الكافر في النار، هذا الإطلاق أجمع العلماء على جوازه، أجمع العلماء على جوازه، لكن بالتعيين هنا لا يجوز، بالتعيين لا يجوز، واضح الآن، فلا يجوز ذلك. واختلف العلماء في مسألة أهل القبلة، هل يحكم عليهم أو يشهد لهم لأنهم من أهل الجنة أو غير ذلك؟ المسألة فيها أربعة أحوال. القول الأول قالوا لا نشهد لأحد مطلقا، لا بجنة ولا بنار، إنما نصف الجنس فقط دون التعيين، دون التعيين. نسب هذا القول للجمهور، إلى أننا لا نشهد لأحد بالجنة إلا ما نص الدليل عليه كالمبشرين بالجنة أو الذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء الإجماع على أنهم بالجنة الصحابة. نعم، ولا نشهد لأحد في النار إلا ما جاء الدليل على أنه في النار كأبي لهب وفرعون رجال وأبي بن خلف وغيره من صناديق الكفر الذين جاء الدليل على أنهم في النار، أقول هؤلاء في النار، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. المذهب الثالث مثل الثاني إلا أنهم بزيادة قالوا من استفاضت شهرته بالخير يحكم عليه أنه من أهل الجنة، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. دليلهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء، فما أثنيتم عليه خير أو حسن فهو من أهل الجنة، وما أثنيتم عليه شرا أو سيئا قال فهو من أهل النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. المذهب الرابع قال يجوز أن تعين، يجوز أن تعين، هذا القول نقل عن بعض أهل السنة لكن يشير إلى التنبيه، والمعروف أنه قول لبعض أهل البدع، قول لبعض أهل البدع ومنهم المرجية طائفة من المرجية وغيرهم، ولهذا ذكر المؤلف في هذه المسألة رد عليهم أن نحن لا نحكم لأن هؤلاء عندهم ماذا؟ رجاء. نعم، كل من قال مؤمن فهو في الجنة، فهو في الجنة، والصحيح هو مذهب الجمهور أنا لا نحكم عليه إلا بما نص الدليل عليه، لا نقول فلان في الجنة لكن نقول نرجو من محسنه، نرجو بكل محسن ونخاف على مسيئه، فكل محسن نرجو له الجنة وكل مسيء نخاف عليه، نخاف عليه من النار، هذا الله. ولذلك إذا قيل فلان الشهيد، الشهيد من شهد له من الجنة، لكن شهيد بإذن الله لا حرج من هذا واضح الآن، أو شهيد معركة أي من شهدها لكن لا نحكم عليه جنة لقولنا شهيد، ولكن نقول شهيد بإذن الله تعالى. فهذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة ردا على هؤلاء. أما قولهم من استفاض يوشك أن يعرف أهل الجنة، وقال هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت، قالوا يا رسول الله مرت الأولى فقلت وجبت، ومرة الثانية فقلت وجبت، قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. طيب هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون اطلع عليه، اطلع من الوحي الظاهر. نعم هذا هو. فالإمام أحمد يرى أن من استفاض شهرته شهرة عند الناس على الخير، فالإمام أحمد أيضا الشافعي الإمام مالك وبعض السلف سعيد بن المسيب بن سيرين وجماعة من هؤلاء الذين استفاض شهرتهم، قال لا حرج أن تحكم وأن تقول هؤلاء من أهل الجنة، لكن الأفضل أننا نقف في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء. طيب قال ولا نشهد، ولا تشهد على أحد من أهل القبلة، خرج من هذا الكفار، نشهد لهم بالنار نعم إن ماتوا بهذا القيد، وأيضا لعنة نعم لعنهم، يجوز لك لعن الكافر إذا مات لكن هو وحي ما تدري ما يختم الله عليه، فالإنسان لا يتشرع لا لكنه إذا مات على الكفر وكان ملحدا كافرا وعلمت أنه مات على ذلك يجوز لك أن تقول هو في النار، تقول ماذا هو في النار. قال على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها. نعم رجاء الله عظيم، ما هو كل من أتى بكبيرة يعتبر كافر أو نحكم عليه لأنه في النار؟ فقد يغفر الله له لأنه كله تحت المشيئة، كلهم يعتبرون تحت مشيئة الله إلا المشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا أن يكون في ذلك حديث أي جاء نص. فإذا جاء نص أن هذا كافر في النار أو أن هذا عفر في النار نحكم عليه أنه في النار، ما جاء نقش نكر الأمر إلى الله علينا الظاهر والله يتولى الشرائع، ما ندري، لا نحكم على أحد بهذا، أنت من أهل الجنة أنت من أهل النار، أو فلان لا يدخل الجنة فلان سيدخل النار، هذا حرام لا يجوز. هذا كلام يتعلق بأمور غيبية من علم الله فلا يجوز الخوض فيها. وأيضا لا تنصر الشهادة، لأنهم جاء عن بعض السلف أنهم قالوا أجمعوا على أن الشهادة بدعة، يعني تشهد فلان في الجنة وفلان في النار، والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. جاء عن بعض السلف أنهم يقولون هذا الشهادة بدعة، ما هي الشهادة؟ فلان في الجنة فلان في النار. وهذا أيضا ما يفعله الروافض أئمتنا في الجنة يقولون، والصوفية أئمتهم في الجنة، بل أنهم قالوا الروافض أن لأنكم تصرف في الجنة ومعهم مفاتيحها، معهم مفاتيح الجنة كما يتبعون الحمقى والرعاع الذين لا يفهمون فيعطونهم مفتاح الجنة، فيعطونهم مفتاح الجنة يقولون أن أئمتنا كلهم في الجنة. قال ولا تجعل على أحد من أنه في الجنة لصلاح عمله، نعم ما أدري ماذا يقصد الله عليه، أو لخير ما أتى به إلا يكون في ذلك حديث أي جاء حديث نص أن هذا في الجنة. سروا هذا الحديث، ذكروا لي هذا الحديث ونصدقه ونقبله، ونصدقه ونقبله. فإذا جاء حديث أقوى أن أبا الغادية قاتل عمار في النار وصحابه، هذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وخلص في كلامه إلى أن الحديث لا يصح، قاتل عمار في النار فهو أبو الغادية صحابي، هذا الحديث لا يصح، يقال أن هذا الحديث ملفق، وتكلم بكلام طويل نحو خمس صفحات هكذا، ومن أحب أن يراجع فليراجع في فتح الباري في فضل الصحابة. نعم. وأبو طالب في النار لقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيته في محضر من النار يخمس قلبه يغلي دماغه، جاء النص ثم جاء النص مرويه على ما كان عليه. نعم. قال والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والمقصود يا أخوان بالخلافة، الخلافة أي الإمامة العظمى، الإمامة العظمى، فهذه المقصود بها الإمامة العظمى أي أن كل الدويلات ترجع إلى رجل قرشي من قريش، ترجع إلى رجل قرشي من قريش أي الخلافة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، حديث ابن عمر في الصحيحين. وايضا جاء من حديث معاويه ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله بالنار ما اقاموا الدين. في هذا الشرع انهم اذا اقاموا الدين، ومن شروط الخلافه ان يكون قرشيا. وايضا جاء حديث حسنه العلامه الالباني بمجموع طرقه، حديث عتبة بن عمرو، ولو شاهد من حديث ابي هريره وجماعه وذكره الشيخ الالباني في السلسله، قال الخلافه في قريش والحكم في الانصار. الخلافه في قريش والحكم في الانصار، فذكر الحديث. شاهدنا ما اقاموا الدين، اي قريش لها حقيه الخلافه اذا قاموا الدين، اما اذا لم يقيموا الدين ليس لهم حقيه بالخلافه. هذه شروط الخلافه. وقد اجمع العلماء على ان الخلافه تكون لقرشي، الخلافه تكون لقرشي. قال القاضي رحمه الله عليه اشترطوا كونه قرشيا، وهذا مذهب العلماء كافه. نعم. وقال ايضا رحمه الله وقد عدها العلماء في مسائل الاجماع ولم يقل عن احد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناه، وكذلك في جميع الامصار. قال ولا يعترف بقول من الضام ومن وافقه من الخوارج واهل البدع انه يجوز ان يكون من غير قريش، ولا بشخاصة ضرار ابن عمرو في قوله ان غير قريش من النمط وغيره يقدم على القرش لهوان خلعه ان عرض منه امر او عرض او عرض منه امر، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفه اجماع المسلمين. والله اعلم. انتهى كلام القاضي. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه، قال واما كون الخلافه في قريش فلما كان هذا من شره ودينه كانت النصوص لذلك معروفة منقولة ماثورة يذكرها الصحابة. إذا ما خالف في هذه المسألة؟ خالف بذلك النظام وهو معتزلي، وبعض فرق الخوارج، وأيضا رجل يقال له ضرار ابن عمرو. هذا الرجل أيضا يقال أنه معتزل وقيل أنه خارجي. قال النبطي، النبطي يعني الأعجمي، قال أولى من قريش لأنه لو حدث منه أمر بسرعة يخلع. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. إذا الكرماني رحمة الله عليه، الكرماني هنا يذكر الخلافة في قريش ما بقي لنا، هذا بإجماع السلف، إجماع السلف أنهم أن الخلافة تكون في قريش. طيب الآن قد يقول قائل إذا ما وجد أو نزع الأمر من قريش ما هو الواجب؟ هل نقول أن الولاية كلها باطل؟ يقال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أسمع وأطع، ولو تأمر عليك عبد حبشي رأسه جديدة. أسمع وأطع. فقال العلماء هو شرط، لكن إن حدث أنه اختل هذا الشرط ليس معنى ذلك بطلان الخلافة أو الإمامة، لا، يقال حديث أسمع وأطع ولو تأمر عليك عبد حبشي رأسه جميلة. واضح لنا يعني ليس بقرشي، ليس ماذا؟ بقرشي. فإذا يقال أنه إذا انتزع الأمر من قريش بايع، إذا استتب الأمر وأخذه بالقوة، أخذ الحكم بالقوة، الواجب عليك ماذا؟ أن تسمع وتطيع. لماذا؟ لأن الخروج مصيبة عليك، وأما البقاء أهون من خروج عليه. نعم. ولذلك نقل غير واحد الإجماع على هذا أن الأئمة من قريش فإذا نزع الأمر منهم لا ينزع أو لا تنزع اليد من طاعتهم، لا تنزع اليد من طاعتهم. واضح الآن، لأن هؤلاء الإخوة إذا نزعت الأمر من غير القرشي كما تقوله الرافضة وجماعة أيضا من طوائف أهل البدع قالوا هذا ليس من قرشي، يجب أن يكون قرشي ولا سيما أن يكون من أهل البيت، هذا كلام باطل. أنهم يشترطون ذلك وأن الولاية الأخرى تكون باطلة، كلام باطل. فإذا تم الأمر من غير القرشي نعم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أهل البيت، القرشي البيت القريش وغيرهم من قريش، وكانت الخلافة في قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء كانت في قريش، وليس هم من أهل البيت إلا علي، إلا علي رضي الله عنه. واضح الآن. فأما من يشترط أنه من قريش ومن أهل البيت هذا أيضا بدعة أخرى، بدعة أخرى أيضا. الشرط الآخر في قريش ما أقاموا الدين، ما تجد قرشي كافر، الغالب أن يكون مسلم يقيم الدين يقيم شرع رب العالمين. نعم، أما من اشترط أنه من أهل البيت هذا لا دليل عليه أنه من أهل البيت، إنما جاء منه قرشي جاء من أهل البيت. وكما قال بعض أهل العلم ولو كان خليفة الخامس لكان من معاوية قرشي. نعم، أما من يقول الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز هذا كلام باطل، هو نعم خليفة لكن لا يقال خليفة المسلمين كالخلفاء الراشدين، خامس خلفاء الراشدين، هذا كلام أهل البدع. فبعضهم يقول عن خليفة عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، يريد بذلك الطعن في إمارة معاوية، وهذا قول أهل البدع. ونرى بعضهم يقول هو الخامس الخلفاء، يعتبر خامس الخلفاء، أفضل ملوك الدنيا بعد الخلفاء معاوية، نقل هذا في الإسلام لدينا، أفضل ملوك الدنيا معاوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو البحر مغفور له، كان في زمن معاوية، في زمن ماذا؟ معاوية أول جيش غزا البحر. فمعاوية يعتبر من أفضل ملوك الدنيا، ولا يقال الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، إذا أردت أن تقول خليفة الخامس قل فهو معاوية. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.